الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، نبدأ أولا بفقه النوازل. وكنا قد بدأنا في النوازل المتعلقة بالصيام، وفي هذا الدرس سنتكلم أيضا عن نوازل متعلقة بمفطرات الصيام. فمن ذلك أو المسألة التي سنتكلم عنها أثر الغسيل الكلوي على الصيام، كذلك أيضا أثر استخدام منظار المعدة على الصيام، وأيضا حكم استخدام الأقراص التي توضع تحت اللسان لمرضى القلب بالنسبة للصائمين، كذلك أيضا استخدام لاصقات النيكوتين التي تساعد على امتناع عن التدخين بالنسبة للصائم. ويعني هذه هي المسائل التي سنتحدث عنها في هذا الدرس. نبدأ بالمسألة الأولى وهي أثر الغسيل الكلوي على الصيام. فأقول إن من نعمة الله عز وجل على الإنسان أن منحه كليتين، وذلك لتنقية الدم من الفضلات التي تتراكم فيه، فتقوم هذه الكلى بتنقية الدم من هذه السموم ومن هذه الفضلات. ولكن أحيانا بعض الناس قد يبتلى بقصور في أداء عمل هذه الكلى، فيحصل فيها عجز فلا تستطيع أن تنقي الدم من السموم ومن الفضلات التي تكون فيه، وهذا ما يسمى بالفشل الكلوي. ومن أصيب بالفشل الكلوي يحتاج إلى الغسيل الكلوي، لا بد من أن يقوم بالغسيل الكلوي، وإلا فإن هذه السموم تتراكم وقد تؤدي إلى وفاته. والغسيل الكلوي له طريقتان: الغسيل الكلوي الدموي والغسيل الكلوي البريتوني. أما الغسيل الكلوي الدموي ويسمى بديلزة الدموية والكلية الصناعية، فهذه يسحب فيها الدم إلى الأجهزة، أجهزة الغسيل، وتسمى بالكلية الصناعية. فإذا سحب الدم يتم تصفيته من السموم ومن المواد الضارة، ثم بعد تصفيته وتنقيته يعاد إلى الجسم مرة أخرى. ويصحب هذه العملية إعطاء المريض سوائل مغذية تحتوي على سكر وجلوكوز وأملاح ونحو ذلك. والطريقة الثانية هي الغسيل البريتوني، وهذه تتم عن طريق الغشاء البريتوني في البطن، حيث يدخل أنبوب عبر فتحة صغيرة يحدثها الطبيب فوق السرة، يعني عن طريق ما يسمى بالقسطرة، ثم يدخل كمية كبيرة من السوائل، وهذه السوائل تحوي نسبة عالية من الجلوكوز، وتتحرك السموم الضارة والسوائل الزائدة عن الحاجة تتحرك باتجاه هذا السائل البريتوني بسبب اختلاف الضغط، فيتم سحب السوائل، يتم سحب السائل البريتوني المشتمل على المواد الضارة والسموم من البطن، ويستبدل بآخر، وهو ما يسمى بعملية استبدال الأكياس، وتتكرر هذه العملية عدة مرات. وأيضا في هذه العملية يكون هناك يعني حقن للمريض بالجلوكوز وكذلك الأملاح وبعض المواد الأخرى. وهذه الطريقة لا يعني تستخدم مع جميع مرضى الفشل الكلوي، وإنما مع بعض مرضى الفشل الكلوي الذي يكون الفشل الكلوي عنده حادا، هذا يعني لا بد من أن يستخدم طريقة الغسيل الدموي. إذن هذا هو التصوير لهذه النازلة. نأتي بعد ذلك للحكم الفقهي، أثر هذا الغسيل الكلوي بنوعيه على صحة الصيام. في الغسيل الكلوي الدموي هناك عمليتان حقيقة. أولا، العملية الأولى خروج الدم من المريض، والثانية دخول السوائل المغذية إلى جسم المريض. أما خروج الدم من المريض فيمكن تكييفها من الناحية الفقهية على الحجامة، إن الحجامة هي إخراج للدم. ودخول السوائل المغذية يمكن تكييفها الفقهي على حكم دخول ما يلحق بالأكل والشرب إلى جسم الصائم. أما بالنسبة للحجامة فقد اختلف العلماء في اعتبارها مفسدة للصوم أو غير مفسدة، فالجمهور يرون أنها لا تفطر الصائم، هذا مذهب المالكية والشافعية والحنفية. والقول الثاني أنها تفسد الصوم تفطر الصائم، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات. والقول الصحيح هو أنها مفسدة للصيام، اختاره جمع من محققين من أهل العلم كابن عباس بن تيمية وابن القيم، وكذلك من مشايخنا شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخ أحمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاج والمحجوب. وهذا حديث صحيح وصريح أيضا في أن الحجامة تفطر الصائم. وأما ما استدل به الجمهور فإما إنها أحاديث صحيحة غير صريحة أو أنها صريحة غير صحيحة، ودعوى النسخ غير مسلم، لا يسلم بها، لا يسلم بدعوى النسخ، فإن النسخ يحتاج إلى معرفة المتقدم من المتأخر. ثم أيضا إذا نظرنا إلى كون جنس خروج الدم مفطرا مفسدا للصوم، وذلك بالنسبة للحائض والنفساء، فإنه بسبب خروج دم الحيض والنفاس لا يصح صومها. فإذا الشريعة الإسلامية يعني راعت هذا الجانب، وهو أن خروج الدم جنس خروج الدم من الإنسان أن جنسه مفسد للصيام. هكذا أيضا بالنسبة لخروج الدم عن طريق الحجامة. يعني هذا باختصار لمحة يعني عن الخلاف في المسألة، وإلا الكلام فيها طويل، لكن القول الصحيح أنها مفسدة للصيام. وعلى ذلك فخروج الدم بالنسبة للغسيل الكلوي يفسد الصيام، يعني الغسيل الكلوي يفسد الصيام لخروج الدم. وكذلك أيضا للأمر الثاني، الأمر الثاني وهو أيضا إدخال سوائل تشتمل على جلوكوز وأملاح ومعادن ونحو ذلك، وهذه في الحقيقة هي ملحقة بالأكل والشرب. ومما يدل لهذا أن المريض عندما يعطى هذه السوائل ترتفع عنده نسبة السكر، فلو قسنا السكر قبل الغسيل الكلوي وبعده لوجدنا أن السكر ارتفع، نسبة السكر ارتفعت بعد الغسيل الكلوي. وأيضا يجد هذا الإنسان بعد الغسيل الكلوي يجد نشاطا، هذا دليل على أن هناك مواد يعني حقن بها وسببت له هذا النشاط. ولهذا فالغسيل الكلوي الدموي مفسد للصيام ويحصل به التفطير للصائم. وبذلك افتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وذلك لهذين الأمرين: الأمر الأول خروج الدم فيكون في معنى الحجامة، والأمر الثاني هو إدخال هذه السوائل المشتملة على الأملاح وعلى السكر وعلى المعادن ونحو ذلك، مما يكون فيه نوع من التغذية للصائم فتكون ملحقة بالأكل والشرب. وعلى هذا فمن يحتاج غسيل كلوي نقول هو معذور إذا احتاج الغسيل الكلوي في النهار ولم يتيسر تأخيره لليل، فإنه يكون بهذا مفطرا، إن استطاع أن يقضي بعد رمضان فعل، وإن لم يستطع أو أن الطبيب نصحه بعدم الصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. وأما الغسيل البريتوني، فالغسيل البريتوني هو في الحقيقة ليس فيه إخراج للدم، وبذلك يختلف عن الغسيل الكلوي. الغسيل الكلوي فيه إخراج الدم، أما الغسيل البريتوني ليس فيه إخراج للدم، لكن يعني الإخراج فيه إنما هو للسائل البريتوني المشتمل على المواد الضارة والسوائل الزائدة عن حاجة الجسم، وهذا الإخراج لا يؤثر على صحة الصيام، لأنه ليس فيه إخراجا للدم، ليس فيه إخراج للدم، وإنما الإخراج فقط لهذه السوائل الضارة، فهو أشبه يعني بخروج هذه السوائل عن طريق يعني البول. لكن يبقى النظر أيضا في الجانب الثاني، يبقى النظر في الجانب الثاني، وهو أنه في الغسيل البريتوني يكون فيه إدخال لبعض السوائل المغذية إلى جسم المريض، وهذه السوائل قلنا إنها تحتوي على نسبة عالية من الجلوكوز، تحتوي على السكر وعلى الأملاح وعلى المعادن، وهذه في الحقيقة هي بمعنى الأكل والشرب، ولذلك يرتفع مستوى السكر لدى الإنسان بعد الغسيل البريتوني ويحس بخفة ونشاط. ولهذا فأيضا الغسيل البريتوني يعتبر أيضا مفسدا للصيام ويحصل به التفطير للصائم، لكن باعتبار إدخال هذه السوائل، فيكون إذن الغسيل الدموي مفسد للصيام باعتبارين، باعتبار خروج الدم وإدخال السوائل، والغسيل البريتوني أيضا مفسد للصيام باعتبار واحد وهو إدخال هذه السوائل. فيكون إذن الغسيل الكلوي بقسميه يكون مفسدا للصيام، ومن ابتلي بذلك كما ذكرنا إن كان يمكنه أن يقضي بعد رمضان فعل، وإن لم يكن يمكنه أو نصحه الطبيب بعدم الصيام فيطعم عن كل يوم مسكينة. وهذا إنسان قد ابتلي بهذا، وعليه أن يصبر، ولكن نحن نتكلم من جهة أثره على الصيام، فالذي يظهر الله أعلم هو أنه بجميع أقسامه أنه مفسد للصيام. هذا ما يتعلق بهذه النازلة. طيب، إذا كان هناك أسئلة أو ننتقل للمسألة الثانية. يطعم عن كل يوم مسكينا، لا هو لابد يعني أن يكون إخراج الإطعام بعد انقضاء اليوم الذي أفطر فيه، أما تقديم الإطعام في أول رمضان محل خلاف، الصحيح أنه لا يجزئ، فإما أن يطعم عن كل يوم مسكين كل يوم بيومه، أو يؤخر الإطعام إلى آخر رمضان أو بعد رمضان. نعم، بالنسبة لنقض الوضوء فهو الإشكال في خروج الدم، يعني يمكن تفريع المسألة على مسألة خروج الدم، هل خروج الدم ينقض الوضوء أم لا؟ الصحيح أن خروج الدم غير السبيلين هو لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، يبقى النظر في إخراج هذه السوائل، إخراج هذه يعني السموم، بعضهم يقول أنها يعني في معنى البول، هل نعطيها حكم البول نقول أنه ناقض، أنه تنتقض به الطهارة؟ القول بأنها بمعنى البول يعني غير ظاهر، غير ظاهر، هي مجرد يعني سواء سموم ضارة اجتمعت، سواء في الغسيل الكلوي أو بريتوني، ونقي منها الدم اعتبارها كالبول تماما، يعني غير ظاهر. فالأقرب أنه لا تنتقض به الطهارة، والأحوط طبعا إعادة الوضوء، لكن يعني ليس هناك شيء واضح يدل على أن هذا الغسيل يحصل به انتقاض الطهارة. هي من جنس البول يعني، لكن هي سموم، هي سموم، هي مواد وسموم، لكن اعتبارها بولا محل نظر، ليس بالأمر واضح أنها يعني بول، هي فقط سموم، ولذلك لا تسمى بولا، والأصل صحة الطهارة، هذا هو الذي يظهر يعني في هذه المسألة. ولا بعض العلماء يقول أنها يحصل بها انتقاض الطهارة، يقول لأنها في معنى البول، في معنى البول. نعم هو يظهر أن الحكمة ما يحصل من الضعف، خاصة الحاجم، ظننت تتكلم عن الحائض. نعم بالنسبة للحاجم، أفطر الحاجم والمحجوم، هذه يعني تكلم عنها العلماء، ومن أحسن من تكلم عنها العباس بن تيمية، يقول لأنهم في السابق الحجامة كان يأخذ أنبوبته ويمصها الحاجم، فربما نفذ لجوفه يعني أشياء لطيفة من الدم فتنفذ للجوف، فهذا هو السبب، أنه قد ينفذ للجوف من الدم بعض الأجزاء اليسيرة التي ربما لا يشعر بها الحاجم. لكن الحجامة الآن في الوقت الحاضر أصبحت لا تكون عن طريق المص، وإنما عن طريق يعني استخدام بعض الأدوات، هذه لا يحصل بها التفطير، لا يحصل بها التفطير. نعم يعني نعم، إذا كان الحاجم لا يمص الدم فالمحجوم فقط هو الذي يفطر، أما لو كان يمص فظاهر الحديث أنه يفطر. طيب ننتقل بعد ذلك للمسألة الثانية، وهي حكم استخدام منظار المعدة للصائم. المناظير تطورت تطورا كبيرا، أصبحت في الوقت الحاضر يمكن أن يجرى عن طريقها العمليات، وأصبحت يعني أصبح المنظار يحتوي على كاميرا وأيضا أنبوب داخل المنظار يحوي ماء لتنظيف هذه الكاميرا مما يعلق بها أثناء إدخال المنظار من مواد مخاطية وسوائل. فيعني مع تطور المناظير هذا يستدعي إعادة النظر، وكانت الفتوى فيما سبق وهو ما قرر مجمع الفقه الإسلامي أن منظار المعدة لا يفطر الصائم، لكن مع تطور يعني هذه المناظير في الوقت الحاضر ووجود هذه الأمور هذا يستدعي إعادة النظر. حتى إن مجمع الفقه الإسلامي أيضا لم يطلق العبارة، وإنما قال لا يفطر الصائم إذا لم يصاحبه إدخال سوائل أو محاليل ولم يدهن بدهان، ولم يدهن بدهان. فالآن يعني المناظير في الوقت الحاضر منظار المعدة عندما يدخل المعدة يقولون أنه لا بد من أن يكون في هذا المنظار أنبوبة، وهذه الأنبوبة تحوي ماء وتنظف الكاميرا الموجودة في المنظار. معنى ذلك أنه سيدخل إلى جوف هذا المريض ماء عن طريق هذا المنظار، وكذلك أيضا يدهن هذا المنظار بمادة لزجة دهنية لتسهيل دخول المنظار. فإذا هذا الدهن وهذا السائل يقتضي التفطير بالنسبة لذلك المريض الذي استخدم معه منظار المعدة. فإذا الذي يظهر الله أعلم أن منظار المعدة في الوقت الحاضر يحصل به التفطير لهذين الأمرين، وهو إدخال الماء الذي يحصل به تنظيف الكاميرا، لأنه لا بد أن يعلق بالمنظار ما يعلق به من مواد مخاطية ومن سوائل، وكلما يعني علق به شيء استخدم هذا الأنبوب المائي فنظف يعني مجرى هذا المنظار. وكذلك أيضا المواد الدهنية التي تستخدم مع هذا المنظار أيضا. فهذان الأمران نستطيع يعني أن نجزم معهما بأن إدخال المنظار المعدة أنه يحصل به التفطير للصائم. لكن لو افترضنا أن طبيب أدخل منظارا بدون أن يستخدم الماء وبدون أن يستخدم أيضا المواد الدهنية، رأى مثلا أن المريض لا يحتاج إلى هذا، فإنه لا يحصل به التفطير الصائم. أما في معظم الحالات يحصل يعني باستخدام منظار المعدة التفطير للصائم. هذا حاصل كلام أهل العلم في مسألة المناظر. أما بالنسبة للأقراص التي توضع تحت اللسان، وذلك لعلاج الأزمات القلبية، وهذه الأقراص تمتص مباشرة بعد وضعها تحت اللسان بوقت قصير، ويحملها الدم إلى القلب فتوقف أزماته المفاجئة، ولا يدخل إلى الجوف شيء من هذه الأقراص. فهل هذه الأقراص هل هي تفسد الصوم؟ وفي معناها أيضا استخدام لاصقات النيكوتين التي تساعد على الامتناع عن التدخين، فهي لاصقات تحوي مادة النيكوتين وتفرز تلقائيا هذه المادة عند حاجة الجسم، وتكون عاملا مساعدا لمن أراد الامتناع عن التدخين. فإذا وضعها الصائم على جلده هل يحصل التفطير الصائم؟ هاتان المسألتان يمكن تفريعهما على مسألة أشار إليها بعض الفقهاء المتقدمون، وهي مسألة التداوي الذي يصل أثره إلى الجوف. وعن طريق غير الفم والأنف، هذه المسألة ذكرها أبو العباس بن تيمية رحمه الله وذكر الخلاف فيها، وألحقها نعم، ورجح أبو العباس بن تيمية رحمه الله أن هذه لا يحصل بها التفطير للصائم. ومثل ذلك ما ذكر بعض الفقهاء، قال لو وطئ حنظلة قدمه فأحس بطعمها في حلقه فإنه لا يحصل التفطير للصائم. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله الأظهر أن الصائم لا يفطر بالكحل والحقنة ومداوات الجائفة والمأمومة، مع أن مداوات الجائفة والمأمومة يستوجب وصول الدواء إلى الجوف. قال ومعلوم أن النص والإجماع أثبت الفطرة بالأكل والشرب والجماع والحيض، وليس الكحل والحقنة ومداوات الجائفة والمأمومة كذلك. قال والممنوع هو إنما ما يصل إلى المعدة فيستحيل دما ويتوزع على البدن. فإذا الذي رجحه ابن عباس بن تيمية وجمع من حقه من أهل العلم أن التداوي عن طريق الفم والأنف أنه لا يفسد الصيام. نعم عن طريق نعم تداوي عن طريق غير الفم والأنف أنه لا يفسد الصيام. ومثل ذلك في الوقت الحاضر الإبر غير المغذية مثل إبر أنسولين ونحو ذلك، هذه أيضا لا تفسد الصيام. وبناء على ذلك نقول إن استخدام الأقراص تحت اللسان هو في معنى التداوي عن طريق غير الفم والأنف، وذلك لأن هذه الأقراص يمتصها الدم مباشرة من تحت اللسان، فهو لا يبتلعها الإنسان لا يبتلعها، وإنما يضعها تحت لسانه فتمتص عن طريق الجلد وتصل إلى الدم. وبناء على ذلك فالقول الراجح أن استخدام هذه الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج الأزمات القلبية أنه لا بأس به للصائم، وأنه لا يحصل به التفطير للصائم. وأما بالنسبة لاستخدام لاصقات النيكوتين التي يستخدمها من يريد الامتناع عن التدخين، فهذه اختلف فيها العلماء المعاصرون على قولين. القول الأول أنها تفسد الصيام ويحصل بها التفطير للصائم، صدر بهذا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وقالوا إنها تمد الجسم بالنيكوتين وتصل إلى الدم، وهذا يبطل الصيام كما يبطله شرب الدخان مباشرة. ولعل أعضاء اللجنة أخذوا بالرأي الآخر، وهو أن التداوي عن طريق غير الفم والأنف أنه يفسد الصيام، وهو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة هو القول الذي رجحه ابن العباس بن تيمية وجمع المحققين من العلم، أن التداوي عن طريق غير الفم والأنف لا يفسد الصيام. وتفريعا عليه نقول إن استخدام لاصقات النيكوتين أنه لا يفسد الصيام ولا يحصل به التفطير للصائم، لأن غاية ما فيه أنه في حكم التداوي عن طريق غير الفم والأنف. ثم أيضا عندنا قاعدة عظيمة، وهي أن الأصل صحة الصيام، فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بشيء واضح. التأصيل في مثل هذه المسائل من الأمور المهمة، هل الأصل صحة الصيام أو الأصل عدم صحة الصيام؟ نقول الأصل صحة الصيام. إذا كان الأصل صحة الصيام لا نعدل ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بشيء واضح، وهذا التأصيل يفيد طالب العلم كثيرا. مثلا في مسائل الطلاق، الأصل استمرار النكاح، لا نقول إن هذه المرأة إنها طلقت وخرجت من عصمة الزوج إلا بأمر واضح. هذا قال الفقهاء أنه إذا شك في الطلاق فإنه لا يقع. ويعني التأصيل هنا من الأمور المهمة التي ينتفع ويستفيد منها طالب العلم. الأصل مثلا في المعاملات الحل والإباح، لا نخرج عن هذا الأصل إلا بأمر واضح، وهكذا. فإذا نقول الأصل هنا في هذا الباب الأصل صحة الصيام، فلا نخرج عن هذا الأصل ونبطل الصيام ونقول إنه فسد هذا الصيام إلا بأمر واضح. واختلف العلماء في ضابط ما يحصل به التفطير للصائم اختلافا كثيرا، ومن أحسن من حقق هذه المسألة الإمام ابن تيمية رحمه الله، الذي حقيقة يعني طالب العلم يأنس باختياراته، لأنه إمام المحقق المتبحر في علوم الشريعة وفهم مقاصد الشريعة. فيعني من جعل الضابط هو الدخول الجوف، ما ضابط الجوف؟ وترد إشكالات كثيرة على هذا القول، لكن يعني الضابط هو ما حققه ابن العباس بن تيمية رحمه الله، أنه ما كان منصوصا عليه أو في معنى المنصوص، نصص عليه الأكل والشرب والجماع، ذلك الحيض خروج دم الحيض والنفاس والحجامة والقي، أو ما كان في معناه، ما كان في منصوصا عليه أو في معنى المنصوص. فنقول بالنسبة للأكل والشرب أو ما كان في معنى الأكل والشرب. فمثلا الإبر المغذية لا شك أنها في معنى الأكل والشرب، ولذلك استغنى بها عن الطعام والشراب، وقد يستغنى بها المريض شهورا. أما الإبر غير المغذية فهذه ليست في معنى الأكل والشرب، ولا يمكن أن يستغني بها الإنسان عن الأكل والشرب، فلذلك نقول إبر مغذية مفطرة، إبر غير مغذية ليست مفطرة. وهكذا أيضا في مثل هذه المسائل نقول الأصل هو صحة الصيام، لا نعدل عن هذا الأصل إلا بشيء واضح. فلاصقات النيكوتين والأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان، هذه الصحيح أنها لا تفطر الصائم. ونكتفي بهذا القدر في درس سياق النوازل، لأن نريد إتاحة يعني المزيد من الوقت لإنهاء الفرائض. إن شاء الله تعالى في هذا الدرس سننتهي من شرح ما أردنا شرحه في الفرائض، سننتهي من شرح كتاب تسهيل حساب الفرائض، وسيتوقف الدرس، يعني هذا هو آخر درس سيتوقف خلال فترة الإجازة، ويستأنف إن شاء الله تعالى كما هو معتاد في أول أسبوع من الدراسة، فصل الدراسة الثاني، عندي كم يوافق التاريخ، أول أسبوع أول اثنين من الدراسة في الفصل الدراسي الثاني. ويعني هذه طريقتنا من أكثر من 22 سنة، يعني لا يحتاج إلى درس لا إعلان. أما الكتاب البديل للفرائض، نعم يوم الاثنين، يعني نعم 16/3، إذن يستأنف الدرس يوم الاثنين 16/6 من شهر ربيع الأول إن شاء الله تعالى. الدرس فقه النوازل سيستمر، لأن حتى الآن يعني ما زلنا في العبادات، سننتقل للمعاملات، وفي المعاملات يعني سنأخذ فقه المعاملات المالية المعاصرة، كتاب فقه المعاملات المالية المعاصرة كلها نوازل ومسائل معاصرة، وسنقتصر عليها بالنسبة للمعاملات، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الأبواب التي بعد المعاملات. فيعني لعله الدرس القادم أيضا بالنسبة لفقه النوازل يحضر الإخوة كتاب فقه المعاملات المالية المعاصرة، لأن سننتقل إليه إن شاء الله تعالى. أما كتاب البديل للفرائض فكان هناك يعني بعض المقترحات، ويعني استقر الأمر أخيرا على أن يكون في شرع عمدة الأحكام. شرع عمدة الأحكام، عمدة الأحكام متن تلقاه العلماء بالقبول، وميزة هذا المتن الحديث التي فيه منتقاه من الصحيحين، وأيضا سهل حفظه، سنضع مسابقة أيضا في حفظه، وأيضا يعني شمل كثيرا من حديث الأحكام في أبواب الفقه. فلعلنا إن شاء الله تعالى الدرس القادم نبتدئ بشرح عمدة الأحكام. نعم نعم إن شاء الله تعالى نأخذ كل حديث ونشرحه. على كل حال نشرح المتن، نأخذ الحديث ونشرحه، ويعني نكتب الشرح من عدة مصادر. نعم هذه لا تفطر إلا أن تكون مغذية، غير المغذية لا تفطر، كلها جميع الإبر غير المغذية لا تفطر، حتى إبر الأنسولين لا تفطر. لا هي الأصل أنها إبر غير مغذية، المغذية هي التي توضع في المستشفيات لمن ينوم فقط، هذه المغذية ما يحتاج يعني سؤال طبيعي، هذه المغذية لا تكون لمن يتم تنويمه في المستشفى وتوضع فيه المغذي الإبر المغذية. أما الإبر الدوائية هذه الصحيح أنها لا تفطر الصائم. الحقن بالدم يفطر الصائم، لأن الدم هو غاية الطعام والشراب، غاية الغذاء، لأن الطعام والشراب يتحول يستحيل إلى دم، فالحقن بالدم يفطر الصائم. نعم نعم البخاري تكلمنا عنها في الدرس السابق، قلنا أنها كلها لا تفطر الصائم، الأكسجين و كذلك أيضا بخاخ الربو هذه كلها لا تفطر. نعم نعم لكن لا يبتلعها، هي توضع تحت اللسان تتحلل، لكنها لا يبتلعها، لا يبتلعها عن طريق الفم، وإنما يمتصها الجلد هنا، فالدخول مجرد الفم ما يضر، لذلك المضمضة والاستنشاق لا تفسد الصيام، ما يضر، مثل ما يتمضمض ويبلع ريقه بعد المضمضة ما يضر بالإجماع، كذلك أيضا هنا. نعم المنظار غير المعدة، قصدك منظار غير المعدة، مثلا المنظار الذي يكون مثلا في فتحة الشرج، أو بالنسبة عند بواسير، أو المرأة بالنسبة للرحم أو نحو ذلك، هذه لا تفسد الصيام، والإشكال فقط في منظار المعدة هو الذي فيه إشكال، أما بالنسبة لغير المعدة فلا يفسد الصوم. نعم لا هو ليس فيها غذاء، هو دواء للقلب فقط، فهي تدخل في مسألة التداوي عن طريق غير الفم والأنف. لا هي نعم هي دوائية ليست غذائية، مجرد كأنه استخدم دواء مثلا في الوريد أو في العضل أو نحو ذلك.